ولا ختين طول كيف جبرتك يوم المخاط الباب دموعك من جنابك يحسبوهم لبعض الكرات قالوا جاب فرو يتعب وعيش العراع والدمع والمستعب يوم المخاطبة ضلوعك من جنابك يحسبهم البعض والقرب وجه الصفر والكعب الجوع وعيش العادة الدمع والمستعدة شبيتين وقلت وجهك ناشك ماني لا خياب ونرويت وعلمتك خير مسكين خير من زين ويعدك المناسبة جبتك وطعمتك بقيتك شمت الله قلت جاب دري ويشاق لا تعب لا من حب من فعاله زين مع طيبة منين اسكت واش بعتي قلبك احمر طب ولدي درتي فقرب الراجل درتي فقرب عرفتيني منين قبلت مبلوطة وخايبة بعد ما فزنا القصة صارت يا فامن الخطر يوم الجمعة على شباب قدامك كثير خرق حدا قضينا عبوزة وشابة عزيزة قالت غطة طلب ولدك باش نولي عزيزة شوف لك شي شوي خدتك قبل تصبحي بنيزة ورجل صغير ونسعي بالرب الحق والكتاب تعرف يدر بالركاب يطيح زوبيا ولا يبقى كل اليوم ينهضى اش بقى فيك يشوك من غير ستم في النياب شماك على عضاك داد مبات معاك غير ليلة إلا علينا دبا متي أني حاسمك وانا بتطح الشباب وزها ونبت النياب زينة ونزينة دمع سلطانة فوق مرتبة الراجل حنو بخاطري ساتي لم تتحاب جميع البعاد والقراب وربحت صرعتي وسكاليه في دي العيبة عيبتني وزغبتني ذاك الاسم يعطيك فيه داب مرة ذاك السمغات في الحقود والدروس العدوة تموتي معاقبة بعد ما عرفتنا مقصة صارت يافا من الخطر يوم يجمع على شباب كان كتير خرقت عدق بين عبوزة وشابة شمرات ام العبوز لكم موزات عند ويضا القلب هاد بنت الحرام كتب ليها براتها شبغينا بسقعت لقدام ساعدنا قفالها انا غدا خرجت خطب لك عربية قملت النار خير بقى في العرب كما قالوا اللولين مرأة وصيفة وآدبة كما هاد الشماشر يبقى وهصلب عمر لي حسن لنصب فيها ولا في والدي هاد خليت عليك بربا فيها ولا في والدي هاد خليت عليك بربا لله لحد وليدي بعد قريت الكتاب بعد قريت الكتاب وصلت وقت الحزاب ناتك غير عاهرة ما هي حتى بنت عاجزة كنت زهوة وحالتك مبشورة وخيالك نياب فقيه عالي الرتاب رغب الخير كان صايد ايام الخير كبه منين خلصوا معاك القدمين نحط الزواب نحط عليك زاد نحيل بلا عليك جيب الله مره من اسدا جاب ضاق شفا ولا حلت تبيدا عبس ذاك الشباب دوا خليها ما نعيدا ما جابت تدخيل مصحف ولا رشوة فيدها ولا رسلت ليك تسوى قول هوك خيرها ما كانت غير دارهم محجوبة بجابها حجر حبي الأم عالباب يوك لا من فضل الغني وشربة ولا بها ولا عليها تجيتي تبشي غراب قوية تبشي صحاب خلبي عنهم كل في ضيف الله جيت خاطبات